بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين، وبعد. ما زال الكلام في النكاح، ووصلنا إلى قول الشيخ: ولا مع تأقيت للنكاح بمدة معلومة أو مجهولة فيفسد لصحة النهي عن نكاح المتعة وهو المؤقت ولو بألف سنة، وليس منه ما لو قال زوجتكها مدة حياتك أو حياتها، لأنه مقتضى العقد، بل يبقى أثره بعد الموت، ويلزمه في نكاح المتعة المهر والنسب والعدة، ويسقط الحد إن عقد بولي وشاهدين، فإن عقد بينه وبين المرأة وجب الحد إن وطئ، وحيث وجب الحد لم يثبت المهر ولا ما بعده، وينعقد النكاح بلا ذكر مهر في العقد، بل يسن ذكره وكره إخلاؤه عنه. نعم، لو زوج أمته بعبده لم يستحب. قلنا في باب النكاح أن النكاح المقصود منه الديمومة، ولما كان المقصود من النكاح الديمومة، اللهم إلا إن عرض عارض في الحياة، فإن الرجل من الممكن أن يطلق المرة الأولى أو الثانية، ثم بعد ذلك الثالثة، أو يخالع أو يلاعن إلى غير ذلك، هذا مما يؤدي إلى نهاية العقد. ولكن في الأصل إذا أراد أن يعقد فلا يجوز له أن يؤقت، فأن يقول مثلا: زوجتك ابنتي سنة، شهرا، أسبوعا، ساعة، إلى غير ذلك. فبانتهاء المدة، يعني مثل عقد الإيجار، تنتهي العلاقة ما بين الطرفين، فهذا لا يجوز أبدا، سواء كانت المدة معلومة أو كانت المدة مجهولة. فالسنة والشهر معلومان، أما لو قال مثلا: زوجتك زمنا أو حينا من الوقت، كذلك هذا لا يجوز. قال الشيخ: فيفسد لصحة النهي عن نكاح المتعة. يعني الأصل عندنا لا فرق عند الشافعية بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد، كلاهما سواء. إذن بسبب التأقيت يكون هنالك عدم الصحة، ويكون هنالك الفساد بالنسبة لنكاح المتعة. نكاح المتعة ما هو؟ في الحقيقة هذا النكاح كان قبل الإسلام، وجاء الإسلام وأبطل عددا كبيرا من الأنكحة الموجودة الباطلة في ذلك الوقت. ثم بعد ذلك طبعا طرأ عليه عدة تحريمات، هذه التحريمات يعني قد نجدها أنها كانت في خيبر، ثم في عام الفتح، ثم في حجة الوداع، ثم بعد ذلك أكد سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى تحريمه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر أحد من الصحابة عليه ذلك، فكأن الإجماع قد حصل على تحريمه. يقول بعض الصحابة الكرام: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول: أيها الناس، إني قد أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وقد وقعت مناظرة في أيام المأمون ما بين القاضي يحيى ابن بين القاضي يحيى بن أكثم وما بين الأمير أمير المؤمنين، إذ كان في ذلك المأمون. المأمون طرأت عليه شبهة في زمانه فنادى بحل نكاح المتعة وإباحتها. دخل هذا القاضي ووجهه متهجم متغير وجلس عند المأمون، فقال له المأمون: ما لي أراك متغيرا؟ قال: لما حدث في الإسلام؟ قال: وما حدث؟ قال: النداء بتحليل الزنا. قال: المتعة زنا؟ فهم مباشرة. قال: نعم. قال: ومن أين لك هذا؟ قال: من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فقد قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون، وبدأ يذكر له صفة المؤمنين حتى وصل إلى قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم التفت إلى الأمير قائلا: يا أمير المؤمنين، زوجة المتعة ملك يمين تباع وتشترى؟ قال: لا. قال: فهي الزوجة التي عند الله ترث وتورث؟ قال: لا. قال: الله عز وجل ماذا يقول؟ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فقد صار متجاوز، يعني الزوج فقد صار متجاوز هذين من العادين. ماذا قال؟ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا من كتاب الله عز وجل. وأما من السنة المطهرة فقد روى الزهري بسنده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي بالنهي عن المتعة وتحريمها بعد أن كان أمر بها. فالتفت المأمون للحاضرين وقال: أتحفظون هذا، أي الحديث عن الزهري؟ قالوا: نعم. فقال المأمون: أستغفر الله، نادوا بتحريم المتعة. وبعد ذلك يعني ترك هذا النداء وترك هذه الشبهة. نكاح المتعة، يعني الأصل عند ابن عباس هو النكاح الخالي من الولي والشهود. على هذا الأمر يعتبر حراما ولا حد فيه. لماذا؟ يعني لماذا لا نقيم الحد عليه؟ لأنه يوجد شبهة. هذه الشبهة إن يوجد بعض من قال لم يصل إليه التحريم مثلا ثم قال بحله، وما ما بقي من الذين يقولون بحله في زماننا إلا الإمامية من الشيعة. وسمي هذا متعة لأنه مجرد التمتع بالمرأة، لا يقصد به التوالد. لو نظرنا أول ما قرأنا في باب النكاح قلنا: يقوم النكاح على ثلاثة قواعد. إذن هذه القواعد الثلاث التي يقوم عليها النكاح: أولا حفظ النسل، حفظ النسل. الأمر الثاني التلذذ، يعني لا بد لهذا الإنسان الذي يريد، خلق الله عنده شهوة، لا بد أن يستلذ لكن بطريق مشروع. هي تحتاج إلى ذلك وهو يحتاج إلى ذلك. والأمر الثالث يوجد عنده ماء لو احتبس ضر، وعند ذلك يخرج بالطريق المشروع. وتبقى آثار النكاح ما بعد الموت من عدة وإرث ونسب إلى غير ذلك. بعض الفقهاء يرى إذا خلا هذا العقد ولو كان يسمى متعة عن الولي وعن الشهود، معنى ذلك كل امرأة التقت برجل ماذا تقول؟ هذا تزوجته متعتان، طيب ما في شهود، ما في أي شيء، ما في، لا يوجد ولي، عند ذلك على رأي البعض يقام عليه الحد. لذلك هذا الذي سمى وهو المؤقت ولو بألف سنة، وليس منه ما لو قال زوجتكها مدة حياتك. أصلا الفقهاء على رأيين، هل هذا العقد دائم، يعني بمعنى أنه له العلاقة في الدنيا والآخرة، أم هذا المسألة هذا العقد دنيوي فإنما ينتهي بالموت؟ مثل الذين قالوا ينتهي بالموت أنه يحرم على الرجل بهذا الرأي مثلا أن ينظر إلى زوجته بعد الموت أو أن يغسلها، أما الشافعية فقالوا ما دامت آثاره باقية لبعد الموت من عدة وإرث، ويعني عند ذلك يتبقى هذه تسمى زوجة، ولا علاقة أن ننظر هنا في مسألة العمرة والرقبة مثلا، فذلك الأمر ليس كالنكاح تماما. إذن لابد من أن يبقى الأثر بعد الموت. طيب فلان فعل نكاح متعتين، عند ذلك ماذا نلزمه إذا كان هذا النكاح بولي وشهود؟ نقول يا ترى هل هذا الشرط فاسد أم النكاح كله فاسد؟ نحن قلنا في بداية الأمر النكاح عندنا كله فاسد، لكن الأمور عندما يفسد عقد من العقود عند ذلك تبقى آثاره. هذا انتهك حرمة امرأة، ولذلك ماذا عليه؟ عليه في نكاح المتعة المهر للمسمى، يعني عند ذلك، والنسب كذلك، يعني لو جاء ولد، لأنه بدأ بمسألة عقد، وإن كانت هنالك ربما بدأ فيها بشبهة، عند ذلك نقول يلزمه النسب لو أتت بولد فهم يتفقون على أنه لا نسب في مسألة المتعة. طبعا قال ويسقط العدة إذا مات أو طلق، طبعا فإن عقد بينه وبين المرأة وجب الحد إن وطئ، وحيث وجب الحد لم يثبت المهر ولا ما بعده، يعني إما أن نقول زنا وإما أن نقول نكاح. وينعقد النكاح بلا ذكر مهر في العقد، هذا كلام جديد. أنا أردت اليوم أن أتوسع قليلا في هذا البحث لما يوجد من الأشياء الموجودة في المجتمع، فنحب أن نتكلم بشيء أوسع حتى نعرف الأمر ونبين ذلك لإخواننا. نعم. أولا ما معنى يعني نكاح متعة؟ هو قالوا في اللغة جميع ما يتمتع به أو يستمتع، يعني كان الرجل إذا صاد شيئا أو معه ثوب أو معه طعام، عند ذلك ماذا يفعل؟ يأتي إلى امرأة من النساء فيقول متعيني بنفسك كذا بهذا الثوب أو بهذا الصيد أو بهذا الطعام. أما المتعة بالمعنى الآخر ومن التمتع، وهو يعني إنما يقصد في مسألة ضم العمرة إلى الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. إذا كان النكاح بأمد معلوم أو مجهول وكانت غايته سابقا إلى 45 يوما، ويرتفع النكاح هذا من قضاء مؤقت في المنقطعة الحيض، نعم، يعني 45 يوم، إذا يعني لابد من عدتين بعد ذلك. أما إذا كانت من التي تحيض لابد من حيضتين، يعني على رأي. أما إذا توفي عنها الزوج وهي في هذه الحالة فلا بد لها من 4 أشهر. إذن أثبتنا، إذا أثبتنا نكاحا ماذا نثبت؟ نثبت عدة. هل يثبت لها مهر غير المشروط؟ هل تثبت لها نفقة؟ هل يوجد فيها توارث؟ هل فيها عدة استبراء؟ كل ذلك لا يثبت. نعم. أما الاستبراء فلا يمكن أن يأتي رجل إلى رجل آخر لا يوجد بينهما وقت للاستبراء ما بين الزوج الأول والثاني. كذلك تحرم المصاهرة بسببه، يعني لا يمكن أن يتمتع بامرأة ثم يتمتع بمن؟ بأمها أو ببنتها. الصور التي وجدناها في المجتمع أن يقال تمتعت بفلانة، أو قال لها مباشرة تمتعت بك إلى مدة شهر بمهر قدره كذا فتقول قبلت، أو يقول أتزوجك إلى شهر بكذا، فإذا انتهى الشهر انتهى العقد فتقول هي رضيت. قال الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إنه لا فرق ما بين أن يقول الإنسان تمتعت أو تزوجت أو نكحت بوقت، يعني بنكاح مؤقت، وكل ذلك دال على نكاح المتعة، يعني سواء قال تمتعت بهذه الزوجة أو تزوجتها شهرا أسبوعا إلى غير ذلك. بينما الحنفية وجدوا فروقا بين هذه المسائل فقالوا يعني إن النكاح يكون بصيغة النكاح والتمتع بصيغة التمتع، ولكن يعني أحيانا يا ترى هذا الشرط الذي يضاف إلى النكاح ما حكمه؟ التوقيت. أيضا جعلوا نكاح المتعة لا إشهاد فيه، بينما النكاح المؤقت فيه إشهاد. كذلك بعض المعاصرين أراد أن يفرق فرقا آخر فقال إن الوقت ليس شرطا في زواج المتعة ويعتبر شرطا في الزواج المؤقت. صورة نكاح المتعة الذي يحدث أعطيك كذا من المال 1000 ليرة مثلا على أن أتمتع بك شهرا أو سنة، ويكون ذلك بغير إشهاد، فإذا انتهى الشهر أو انتهت السنة انتهى العقد. أما في النكاح المؤقت أتزوجك بكذا من المال إلى مدة سنة شهر إلى غير ذلك، لكن إنما يكون ذلك بحضور الشهود. ما حكم هذا النكاح إذا كان مؤقتا؟ قال جمهور الفقهاء من ما عدا زفر من الأحناف، يعني المالكية الشافعية الأحناف الحنابلة، قالوا إن التأقيت يبطل النكاح، والنكاح المؤقت حرام وباطل. لكن زفر يعني يرى أن النكاح المؤقت عقد صحيح، لكن هذا العقد صحيح وهذا الشرط باطل، فشرط الوقت باطل فيلغو الشرط ويصح العقد، إذن العقد صحيح والشرط باطل. طبعا هنالك أدلة كثيرة، والعبرة في العقود كما نعلم في القواعد للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. أحيانا نستخدم نحن كلمة نكاح أو زواج كما قلنا، من هنا استدل زفر من الأحناف وهو تلميذ أبي حنيفة رحمهم الله تبارك وتعالى إلى أن النكاح المؤقت صحيح ويبطل شرط التأقيت، ماذا متى؟ إذا استخدم فيه لفظ النكاح أو لفظ التزويج وحضر فيه الشهود. إذن اعتبر هذا الشرط شرطا فاسدا فصحح العقد وأبطل الشرط. إذا قلنا يعني كيف نفصل الشرط عن العقد، فنقول إن الراجح في هذه المسألة هو رأي الجمهور أن النكاح مع الشرط باطل ولا يصح مطلقا. كثير من الفقهاء يقول إن نكاح المتعة أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ ثم بعد ذلك استقر تحريمه إلى يوم القيامة، لكن الفقهاء قد أجمعوا على تحريمه. وكما قلت آنفا إن الذي قال بأنه لم يحرم ونسب القول إليه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وقيل إنه رجع عنه في آخر حياته، يعني عن هذا القول عندما ثبت لديه مما نقل أصحابه من الصحابة الكرام عند ذلك رجع عن قوله. وهل القول الذي يقوله مطلقا بالجواز أم هذا الزواج إنما يقدر بالضرورة والضرورة تناط بقدرها، فكما نأكل من لحم الميتة عند ذلك يمكن أن يكون هذا الزواج، وكما يؤكل من لحم الخنزير؟ الواقع يعني يوجد قول عنده بالضرورة، وأيضا المتفق على أنه رجع عن هذا في آخر أمره. قد نقول هل عندهم من أدلة في كتاب الله عز وجل، وكيف نوجه الأدلة لو عرضت إلينا؟ في قول الله تبارك وتعالى قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. يقولون إن الله سبحانه وتعالى ذكر الاستمتاع ولم يذكر النكاح وهو نكاح المتعة، هكذا قالوا. وقالوا أيضا إن الله عز وجل يقول فآتوهن أجورهن، فهنا قال طلب أن نؤتي الأجر ولم يقل ادفعوا المهر، والأجر يدل على أن العقد عقد إجارة على منفعة البضع، وهذا أيضا يدل على نكاح المتعة. وهذا الأجر إنما ترتب على تمتع الرجل بالمرأة في هذا النكاح. وأيضا ما روي عن في قراءة أبي بن كعب فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، وهذا يقولون في هذه القراءة أو في هذا التفسير دليل على جواز تأقيت عقد النكاح. وأيضا استدلوا على ذلك بما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء، فقلنا ألا نستخصي، يعني تسل الخصية من الرجل، عند ذلك لا ينتصب له ذكر ولا يعني تؤدي له شهوة، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، هذا التمتع بهذا المتاع، إلى أجل. ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. من هنا نعلم أن عبد الله بن مسعود كان من الذين رووا ذلك في وقت إباحة نكاح المتعة، وكان سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر، هذا الطعام، والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر، معنى ذلك لم يصل إليه التحريم، فامتنع عندما سمع سيدنا عمر رضي الله عنه يقول ذلك. وهؤلاء يقولون إنهم قد استمتعوا حتى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وصدرا من عهد أبي بكر، وإنهم يدعون أن الذي نهى عن المتعة من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حتى إن ابن عباس يقول يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها عباده، ولولا نهي عمر لما احتيج إلى الزنا أبدا. هذه أدلتهم. كيف نستطيع أن نرد على كل دليل من هذه الأدلة التي مرت معنا؟ نحن لا ننكر، قلنا في بداية الأمر إن هذا النكاح كان موجودا في صدر الإسلام، ولو أردت أن تبحث في الأنكحة الموجودة عند بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدت عددا كبيرا من الأنكحة، وهذا نوع منها. ولذلك إن وجود حديث صحيح على أنه كان مباح في فترة من الزمان نحن لا ننكره، الذين يمنعون لا ينكرون ذلك بل يؤيدون ذلك ويقولون هنالك أحاديث نعم تثبت جواز نكاح المتعة، نعم، بل ربما أكثر من الذين تكلمتم في هذا الأمر. لكن نحن نعلم أنه توجد أحاديث أخرى تحرم نكاح المتعة، معنى ذلك العبرة بخواتيم الأمور. فكيف كان الخمر؟ كان الصحابة لو أخذنا حديثا والله دعا أبو طلحة الصحابة على خمر صنعه من بسر، هل هذا الحديث يدل على حل الخمر؟ لا، كان قبل ذلك حلال بدليل أن الله سبحانه وتعالى سأل النبي عليه الصلاة والسلام فكانت عدة إجابات، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه رزقا سكرا ورزقا حسنا، فقالوا إن السكر ليس هو الرزق الحسن، هذا واحد. أيضا يسألونك عن الخمر والماء، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. بعد ذلك كان الأمر الفاصل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. إذن يوجد، فلقد كان الصحابة حتى نزول هذه الآية يوجد عدد كبير منهم كانوا يشربون الخمر كما نشرب الشاي والقازوز والماء، يعني هكذا كان ديدنهم في حياتهم. أنتم تقولون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، نعم، أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذن إن الله عز وجل في نص القرآن الكريم، وهذا النص قطعي وهو آخر ما ثبت عند ذلك، نجد أن الله قصر إباحة الوطء على مسألتين، إما زوجة وإما ملك يمين. هل يوجد شيء آخر كالمناظرة التي فعلها القاضي يحيى ابن أكثم مع المأمون وحظر كل شيء سواهما؟ ولذلك نجد أن نكاح المتعة خارج عنهما فهو إذن محرم. طيب هذا بالنسبة للقرآن. طيب آخر الأمر بالنسبة للسنة، دائما في عندنا ناسخ ومنسوخ. ما رواه ربيع بن سبر الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، هذا دليل على أنه كان مباحا، وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة. أحيانا بيكون المسألة حرام بتحل، وأحيانا بتكون حلال تحرم. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هنا ماذا قال؟ كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء، يعني واحد عنده الآن امرأة لا بتمم العقد ولا، فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، يعني المال الذي دفع والطعام الذي دفع لا تأخذوا شيء. فكأن هذا الحديث، بل هذا الحديث بالضبط بيّن لنا التصريح بأي شيء هو المنسوخ وما هو الناسخ. وهذا فيه تصريح بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة. عندما سمع سيدنا علي أن ابن عباس يلين في متعة النساء فماذا قال؟ مهلا يا ابن عباس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. فإذن سيدنا علي هو الذي كان يجزم بأنه قد استقر تحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة، لكن يبلغ من لم تبلغه، يبلغه النسخ وكيف كانت الرخصة على كل حال، وكيف ثبت النهي وكيف ثبت التحريم، يبين ذلك لعبد الله بن عباس ولغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أدلتنا في التحريم من الكتاب ومن السنة. لكن علينا أيضا كما بينا الأدلة أن نرد أدلته التي جاءوا بها دليلا دليلا. أما قول الله عز وجل فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، مع الزيادة التي وردت في القراءة الأخرى إلى أجل مسمى. أولا القراءة شاذة، هل نأخذ بالقراءة الشاذة أم بالقراءة المتواترة؟ لو قرأ واحد فيها في الصلاة لبطلت صلاته. إذن الأجل غير ثابت في القرآن ولا في السنة، وليس ذلك بحجة. حتى المستدلين يقولون إن هذه القراءة شاذة. كذلك قال ربنا فما استمتعتم به منهن، الاستمتاع في الواقع معناه الدخول في المرأة، فكل رجل دخل في المرأة انتفع بها، وهذا كناية عن الدخول. فكل إنسان متزوج بشكل عام لابد أن يتمتع بزوجته. العرب إذا أحبت شيئا أكثرت من تسميته. أما قول الله عز وجل فآتوهن أجورهن، افتح كتب اللغة فإنك تجد معنى الأجر، يعني ما اسم من أسماء المهر الأجر. كل رجل دخل بامرأة وتمتع بها استحقت الأجر كاملا، لأن الله عز وجل قال في آية أخرى فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن، أي ادفعوا لهم المهور التي اتفقتم عليها. أيضا عندما نحن ذكرنا أن قصر الإباحة إنما ورد في الآية إما على الزواج وإما على ملك اليمين، اسم الزوجة في الواقع إنما يقع على المرأة إذا كانت منكوحة بعقد صحيح، أما التي تكون بغير عقد بأجرة هكذا في الطريق بغير وقت بغير استبراء، إنما يكون ذلك إما متعة وإما ما يسمى زنا، والمرأة المستمتع بها بهذا لا تسمى زوجة. اتفق كل العلماء على أن النكاح إما أن يكون حقيقة في العقد مجاز في الوطء، أو حقيقة في الوطء مجاز في العقد. إذن لا يخلو النكاح عن مسألتين اثنتين، عقد أو وطء، صحيح؟ نعم. الذي قال بالعقد قال الإمام الشافعي لو بحثت في القرآن الكريم من أوله إلى آخره لوجدت أن كلمة نكح بمعنى عقد، ولذلك يعني هذا الأمر هام جدا. إذا قالوا فلان تزوج بفلانة فلا، يعني معنى النكاح الذي يقولون فيه أنه استمر في هذا النكاح طبعا وله شرائط. هل مضي الوقت بالنكاح يؤثر عليه ويجب رفعه؟ هذا يتزوج 50 سنة 60 سنة حتى يموت، نعم. أما المتعة فإنها ترتفع في الوقت، لذلك لا نقول إنها نكاح. بالنكاح يثبت النسب، لا تحتاج إلى دعوة ولا يحتاج إلى شراء اشتراط. أما الذين يقولون بالمتعة لا يثبتون النسب، هذا الولد ضائع بدون نسب إلا إذا ادعي عليه أو اشترط أن يكون الولد له. موت المرأة، موت الرجل يوجب على المرأة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، سواء دخل أو لم يدخل. أما إذا كان الرجل متمتع بامرأة ولا ضمن هذه الفترة مات، عند ذلك لا تعتد عليه. في النكاح يوجد توارث ما بين الطرفين، في المتعة لا يوجد، لا المرأة ترث الرجل ولا الرجل يرث المرأة. المتعة يحدث فراق ما بين الرجل والمرأة بانتهاء المدة، نكاح الصحيح لا يتم الفراق إلا بالأشياء التي نصها الله عز وجل، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. كذلك بيّن الله شأن الخلع فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هذا في حال عدم إقامة يعني حدود الله تبارك وتعالى. من هذا كله نستطيع أن نقول إن هذه المتعة لا تسمى نكاحا، وإذا خرجت عن كونها نكاحا وخرجت عن كونها ملك يمين فنقول كما قال الزهري، ماذا إذن للمأمون عندما استدل بقوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ربما يحدث خلاف في زمن التحريم، كلنا نتفق على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم، لكن كيف نرتب هذا التاريخ؟ أول تحريم حدث لنكاح المتعة في العام السابع للهجرة، وكان ذلك في غزوة خيبر، ونادى المنادي فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم فيها مسألتين، الأولى نكاح المتعة، الثانية أكل لحوم الحمر. كانوا في ذلك الوقت قد جاءوا بحمير فذبحوها وطبخوها ونضجت القدور فرموها بعد ذلك عند التحريم، ومن كانت عنده زوجة، من كانت عنده امرأة بنكاح المتعة فخلى سبيلها. هذا في العام السابع. بعد ذلك جاء العام الثامن، يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام رخصها أياما ثم حرمها في آخر أيام الفتح. نعم كذلك حرمها رسول الله وأكد تحريمها في عام أوطاس وهو عام الفتح تماما وهو في العام الثامن. إذن النبي عليه الصلاة والسلام تحريم نكاح المتعة في عام الفتح وفي أوطاس استمرار تأكيد لمسألة التحريم، كأنه يؤكد المرة تلو الأخرى، حتى يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام أكد ذلك فحرمها. يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حرمها في غزوة تبوك. هل هذه الإباحة كانت إباحة جديدة أم تأكيد على التحريم؟ بل كان هذا الأمر تذكير بالصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى. نجد أن التحريم الذي كان في غزوة خيبر هو عين التحريم الذي كان في عمرة القضاء. نعم طبعا كان هذا الترخيص لأيام أعلن من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة من مدينة إلى مكة فاتحا، ثم حرمها نهائيا في عام الفتح، وأيضا استمر ذلك إلى أوطاس وإلى حنين بعد ذلك، فحنين بعد الفتح وأوطاس بعد الفتح وكل ذلك مستمر. إذا ماذا فهم الصحابة الكرام في يوم الفتح؟ فهموا التحريم أم الإباحة؟ التحريم. الآن في تهمة موجهة على سيدنا عمر رضي الله، هل عمر بن الخطاب يستطيع أن يحرم شيئا أحله الله؟ هل يستطيع أن يحل شيئا حرمه الله؟ أبدا، عمر بن الخطاب لا يستطيع أن يفعل شيئا من هذا الأمر. يوهم حديث جابر على أنه مستمر بنكاح المتعة طيلة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة سيدنا أبو بكر الصديق وصدرا من حديث سيدنا عمر. السؤال هنا، هل نهى عمر اجتهادا أم نصا؟ يقول عبد الله بن عمر: لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في المتعة ثلاثا ثم حرمها. ثم حرمها، من الذي يسمع؟ كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وفي خطبة جمعة يسمعون هذا الكلام من سيدنا عمر. والله لا أعلم أحدا يتمتع، يعني بعد أن حرم رسول الله وهو محصن أي متزوج، والله يقسم لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة شهود يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد ذلك. أعطوني الصحابة الذين كانوا في ذلك الوقت موجودون، لم يقم واحد منهم فيقول بل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد الفتح، أحلها بعد حنين، أحلها بعد أوطاس، أبدا. لنسلم معكم يا جماعة أن سيدنا عمر هو الذي حرم. عند ذلك ماذا تكون النتيجة؟ هل تواطأ جميع الصحابة وهم في خير القرون على إلغاء حكم شرعي تواطؤا؟ هل يجوز هذا وهم عدول الأمة؟ هل سكتوا وهم لا يسكتون على أمر؟ امرأة في آخر المسجد كان ينهى لسياسة شرعية عن زيادة في المهر، وهو يعلم أن عندما قامت امرأة: ما هي ابن الخطاب؟ الله أعطانا وأنت تحرمنا، فما تحرمنا؟ ماذا قال؟ أصابت امرأة وأخطأ عمر، ولولا امرأة لهلك عمر. معنى ذلك استجاب لها حتى لا يظن واحد من الناس في هذه المناقشة أنه يعترض على قول الله عز وجل: وآتيتم إحداهن قنطارا. فهل يسكت الصحابة الكرام على عمر رضي الله عنه الذي نهى عن نكاح المتعة لو لم يكن يعلم أن الناهي الحقيقي من هو؟ رسول الله، وأن عمر إنما هو يعني الذي بلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام. الواقع والذي يرجع يعني يترجح من كلام الأئمة جميعا إلى يومنا هذا ما هو؟ تحريم زواج المتعة. وإننا رددنا على كل شبهة من شبههم حتى وضحنا ذلك الأمر. نعم، بقي عندنا مسألة. هذه المسائل إنما عند السادة الأحناف يوجد شيء فارق ما بين مسألة النكاح الباطل والنكاح الفاسد. ما هو الفرق؟ الباطل هو الذي لا يصح، يعني في أصل من أصوله، كان يتزوج الرجل أمه، هذا باطل، هل يصحح؟ لا. أما الفاسد سقط منه شيء خارج عن العقد، يعني ليس علاقة بالزوج والزوجة، لكن ربما هذا المهر يحتاج إلى تصحيح، هذا الشرط يلغو إلى غير ذلك. نعم، بالنتيجة انقسموا إلى قسمين. بعضهم قال يبقى هذا النكاح، وهذا النكاح المؤقت إذا كان بلفظ النكاح يبقى نكاحا ثابتا ويلغو الشرط، يعني شرط التأقيت، وهذا يعني قول زوفا. واتفق الجميع من الفقهاء ما دام أن هنالك يعني يوجد ولو شبهة موجودة ولو عند غير جمهور الفقهاء وغير المذاهب الأربعة، يقول عليه الصلاة والسلام: ادرأوا الحدود بالشبهة. فلما كانت هنالك شبهة فإننا لا نقيم عليهم الحد، لكن إذا لا نقيم الحد وجب عدة أمور: وجب المهر، وثبت النسب، ووجبت العدة. هذا الأمر الذي يعني يترتب عليه هذه الآثار. بالنتيجة نستطيع أن نقول كلمة مختصرة: هل النكاح نكاح المتعة فاسد بقرأ كل الفقهاء أم باطل؟ لو نظرنا إلى قول زفر وإلى إلغاء الشرط معنى ذلك صححنا، فكثير من الفقهاء يرى أن النكاح بالتصحيح أولى من عدم التصحيح. نعم، يعني أن تقول هذا زاني أم تصحح له عقد النكاح إذا كان جاهلا؟ تصحح فتوجب المهر وتنسب الولد وتجعل العدة وتجعل هذا النكاح مستمرا. نعم، طبعا قد يسأل سائل: هنالك قانون في الأحوال الشخصية في بلادنا، بأي شيء أخذ؟ أولا أخذ في مادة في القانون فقال فيها: لا ينعقد نكاح المتعة على الصحيح، نكاح المؤقت لا ينعقد، إذن لا يقبل أي محكمة من المحاكم الشرعية عندنا عقد مؤقت، وإنما عقود النكاح عندنا كلها مستمرة إلا أن يطرأ عليه الطلاق. كذلك اللفظ الذي اعتمده من مذهب السادة الأحناف أن نكاح المتعة هو أن يعقد الرجل على امرأة بلفظ المتعة، هذا النكاح اعتبره القانون باطل لا ينعقد شرعا ولو حضره شهود ولا يتوارث به الزوجة. أما إذا صار بلفظ الإنكاح أو بلفظ التزويج مع حضور الشهود عند ذلك ماذا نقول؟ يصححه على رأي زفر. نعم، لكن بالنتيجة عندنا المادة 13 و14 من قانون الأحوال الشخصية عندنا تنصان على بطلان النكاح المؤقت ونكاح المتعة. يعني أرجو أن أكون قد استوفيت بعض هذه الأشياء من نكاح المتعة الذي يسأل عنه الكثير، فالشيخ أتى بفقرة بسيطة وقال نكاح المتعة يعني باطل، فقد بينت أدلة المثبتين وأدلة المانعين ورجحنا أدلة المانعين على أدلة المثبتين، ثم بينا حكم القانون بأي شيء أخذ من أقوال الفقهاء. لا بد أن نذكر، لكن اليوم لم يبقى يعني وقت أن نذكر شيئا آخر. يوجد اليوم أنكحة، لا بد من ذكر نوعين من النكاح سأذكرهما إن شاء الله في الغد، وهو: هل يصح نكاح المحلل؟ وما هو نكاح المسيار الذي يتكلم الناس عنه سموه ضحاوي أيضا؟ يعني وأين نشأ وكيف نشأ وعلى أي شيء يعتمد إلى غير ذلك؟ فهذا ما سيكون إن شاء الله، يعني كأننا ندخله في باب النكاح ما مع نكاح المتعة، لأن هذا من الأنكحة التي انتشرت في هذه الأيام، والحمد لله رب العالمين.